إداوة الأخرى من مكان ثاني أخذ الحبر وكتب له. قال يا شيخ لما فعلت هذا؟ حبر وحبر. قال هذا حبر العمل، لا أكتب فيه إلا ما يخص العمل، وهذا حبري الخاص أكتب فيه شأني الخاص. من يفعل هذا اليوم؟ سيارات الدوام، أقلام الدوام، أوراق الدوام، أجهزة الدوام، الدوام الكبرى يصير في بيته، حتى عامل في الدوام يستغله لنفسه، أجهزة كل شيء كل شيء الآن بدأت تستغل لمصالح شخصية. وإذا قلت له قال لي يا شيخ كل الناس مثلي. إن خير من استأجرت القوي الأمين. الأمانة في العمل مفقودة اليوم إلا من رحم ربي. يأتي عمر إلى رجل، إلى شاب غلام عند غنم مهلة لسيده، قال يا غلام لمن الغنم؟ قال لسيدي. قال أين هو؟ قال في بيته. قال أعطنا واحدة من الغنم وخذ مالا. قال ماذا أقول لسيدي؟ قال قل له أكلها الذئب. الذئب ماتت الشاة، من يشوفك؟ قال الغلام فأين الله؟ إذا لم يرني سيدي فأين الله؟ أين الأمانة في العمل اليوم؟ ثلاثة، احرص على المال الطيب. تريد أن تستغني؟ تريد أن تصير غنيا؟ لا تقبل إلا الطيب، لا تأكل إلا الحلال. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم. لا تقل لشيخ هذه فيها ملايين بس حرام، اقبل بآلاف لكنها بالحلال، اقبل بدنانير لكنها بالحلال. ويحل لهم الطيبات، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يوم من الأيام أحد الإخوة أعرفه يقول عرضت علي صفقة يعني فيها كل شهر عشرات الألوف، كل شهر طلع لي عشرات الألوف، ما شاء الله، الله يبارك لك. يقول فرفضتها. ليش رفضها؟ يقول لأنني سألت قالوا لي لا فيها شبهة حرام، شبهة حرام. قلت له صحيح تركتها؟ وهذا الرجل يعني له ليس من طلبة العلم، وليس من خريج الشريعة، وليس ممن حفظ القرآن، كان عنده دين بسيط لكن يمنعه الخوف من الله جل وعلا. قلت صحيح رفضتها؟ قال والله رفضتها. طيب وشون عايش؟ قال لقيت لي شغلة طلع لي لو بالشهر 100-200 دينار معنح يكفيني. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أصبر على الجوع لأنك لن تصبر على الحرام ولن تطيق النار. أيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به. شوف اليوم الجشع يا شيخ، ناخذ من ربا وبعدين نستغني، نكون رأس مال بعدين نتوب إلى الله جل وعلا. يمحق الله الربا، مشروع بنيت على ربا ممحوق البركة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. اقبل بدينار حلال ولا تقبل بألف من الحرام، ارضى بالقليل الذي من حلال وطيب. أربعة من عوامل النجاح التبكير في العمل، وذكرته قبل قليل. أتعجب من أناس يقولون نريد أن نعمل، نريد أن نشتغل، يا شيخ أريد أن أطعم أولادي، أن أكون أسرة، أن أؤسس على الأقل ناس، أولاد ما يحتاجون لأحد. ومتى يستيقظ من نومه؟ الساعة 10 الصبح. لما أقول 10 أنا أعرف في ناس يستيقظ العصر، لكن لما أقول 10 حتى نعلم أن هذا رجل لا يريد أن يرزق صاحب الساعة 10. عائشة تقول عجبت لمن لا يصلي الفجر كيف يرزقه الله؟ اللي ما يبدأ يومه بصلاة الفجر طيب النفس مبارك وبورك لأمتي في شنو؟ في بكورها، لأن الأرزاق توزع من الصباح. عجبت للذي لا يصلي الفجر كيف يرزق هذا؟ جاي قبل أذان الظهر والنوم طفح من نومه، سهران على التلفزيون ولا في القهاوي ونائم طول الصباح، ثم يريد أن يذهب آخر العمل، يريد أن يجني رزق. يا أخي الكريم هذا ما هو عمل. تريد أن تعمل كما كان الصحابة إذا صلوا الفجر ذكروا الله جل وعلا ثم انطلقوا لأعمالهم. وهكذا الرجال تغدو خماصا وتروح بطانا. خمسة، الإتقان. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. شوف الوزارات اليوم من اللي يتقن عمله؟ انظر للدوامات اليوم من الذي يتقن عمله؟ أنا أجزم لو أزيلت الكروت من الدوامات لا تجد الصباح الشوارع كلها فاضية. نروح المدارس مرتاحين ما في أحد يزاحمنا إلا من رحم الله. يعني الناس صارت تخاف الآن من الكرت مو أجل إتقان العمل. شيل الكرت ما في أحد. ولما وضعوا البصمة في بعض الوزارات صارت ضجة وضجت الناس وثارت. طيب مو هذا عمل تقبض عليه معاش راتب؟ طيب اتق الله فيه. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أتقن عملك. أحيانا تدخل وتتعجب، تدخل الوزارات الموظفين موجودين مداومين لأن محكورين بالكرت، لكن وين جالسين داخل؟ تأتي تقول له يا فلان الورقة بس يبي لها توقيع واحد بس، قوم شوية على حالك روح وقعه وتعال تعالي بكرة. ما له خلق حتى يقوم من كرسية، ما يستطيع حتى يبتسم، ابتسم في وجهي ما بي منك شيء، أريد ابتسامة. علمني وين أروح بعد ما أنتهي من المعاملة، ما له خلق حتى ينصح. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إذا ما تستطيع أن تتقنه يا أخي فل المكان لغيرك. للأسف ما في إتقان حتى للعمل. تريد أن تصبح غنيا أتقن عملك، أتقن. يقول لي أحد الإخوة جاء من إحدى الدول الأوروبية، يقول للأسف، يقول أنا أذهب لبقالة فيها عربي يبيع أشياء تعودنا عليها من طعام، فلا أذهب إلا هذه البقالة. يقول كل مرة أذهب وأرى الأغراض وأتحاوش وياه أن أغراضه منتهي الصلاحية، ماكو فايدة. يقول كل يوم أختلف، يا فلان عيب، ما هم حيوانات الذين يشترون من عندك، على الأقل هذا لا تبيعه. يقول يتظاهر لي بأن ما يدري ويزيله لما أطلع رجعة. للأسف المسلمين بعضهم يفعل هذا، وتجد بعض غير المسلمين ربما قبل شهر يزيله. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. اتعب واكدح، هذه سنة الحياة، لكن توكل على الله جل وعلا. مهما فعلت فإنه لن ترزق إلا ما كتب الله لك. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله الرازق، الله يقدر الأمر. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، كتب الله لك رزقك، لكن اسعى وابذل واجتهد ثم توكل على الله جل وعلا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أرأيت كيف تكون غنيا؟ اقنع بما عندك، ابذل وسعة، توكل على الله. الغنى ليس فقط في الدنيا، بل أفضل الغنى يوم القيامة، يوم يأتي الناس بجبال من الحسنات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قول هذا القول واستغفر الله لي ولكم. كل ذنب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.